أنا كنت فاكر إن أنا هكون حبيبك. شغبط شغبط شغبط شغبط بلغبط يلا عنفبط يوم ناس هدي مستمعين كربجة بتلسوع كله يوسع ده احنا فريق المحترفين عدرك يوميدو مزيكا غندي دول لعيبة وكمبين زعنا وهنبتع عشان عريسنا الدايسون أحلى عريس في جليم. طب واللي هيزعل يزعل ده احنا نحب الناس الرايقة أما العالم المتضايقة مش فاكرينهم ننسوهم وبدل ما نفكر فيهم هنفكر في الدنيا الرايقة واللي عادينا يطلع حلوهم على قنابهم. نديك هتعيا تجري وخيا تروحوش اللي واقع منك وعلى تتجبرت ولا تتنطط على حتى اصغر منك وزاد لك حد وقال لك موت قوله اعمل حساب لربك عالدنيا اللي بيحصل فيها والبشر اللي ولا للدور قول ما تزعلش من ابن الجيا حتى لو كان سبب العذاب دنيا وسكت عذاب وقال فيك اللي تاب اسمع ركز تسمع ناد احنا كلامنا عالصحاب عنزل وعقول بكلام موزون يسمعه الكبير والصغنون على صاحب صاحب صاحبه بعد العشرة صاحب غريبهم ما عملش حساب للعيش ولا ملح ولا بيقدر ولا بيسمع على صاحب اللي بينسى العدل وخد بالك هتسونه يخون على صاحب كنت باسمه اللقمة وكنت بشيله في عيني اعتبرته صاحب عمري وامنته علي بينه وبيني ويا ريتني ما كنت صاحبته ولا جه يوم وبعيني شفته انا لو بس اعرف انه نادل ما كنتش رقبت سلمته عليه بنعيب كله بيقلب واصحاب كده ملهاش تزوم قايمين عالقايمة وامن نايمة يهربوا منك طول اليوم ما تخبيش احكي عليهم فتح عليهم وريهم اني ما في صاحب يتصاحب ولا صاحب بينصاحبه يدوم. اسمعني هقول لك بس تعلم وافهم منه الله يخليك ما هو لما نقول لنا يا براح تسمع لو نايم فتح لعنك لو انت نتلاك دي انسان وهتحس بهذا الكلام لو دخلت في اي مكان اعمل سمعك كويسه ليه وبلاش ويك ويك ويك تسلح بك دماغك وفالح رمي كلام ما هو انت لو بس بيتمر فيك كنت عملت حساب للايام ان كان في يوم صاحب ليك حاسبك اخ ومش صديق وانت بسهوله يهون عليك عشان بترمي في ظهره كلام ده بالاحترام جينا على قدام وانتوا يا انزل مالكمش مكان اصحوا لنفسكوا ولا هو بقول لكم ما تفوقوا كلكوا خليكوا تمام دول محترفين القلم الصاحي وغندي وبقر الالحان هنقول عالدايسون احلى عرس نجلم وهنسمع الفنان. ازاي بتقدر كل يوم تحط راسك وتنام وانا جرحانة من تحت راسك انا نفسي اعرف يبقى ايه هو احساسك ومتعتك وانت بتجرح خلاص موت قلب اللي كان في ايدك وعرفت عدلك وان ده طبعك وعيبك مش عيب علي ولا تبقى كل العيوب دي فيك وانا اللي دايما مستحملك وراضي بيك مهرجان نازل هيسمع وعد اسمع بيه كل الدنيا اسلام الغنيمي عد الغنيمي ومشرفين الدايره علشان بنزيع باسم شارع البحر والزاويه الملتويه خدي وعدي دي وتغلط هتموت ومالكش ليه عالتركي ومدو مزيكا محترفين وانت عيال هاويه في جهتنا ما فيناش غشيم وحطتنا ارض الجحيم جاي مثال على التايسون وده احلى السجيم لو بتخاف قلنا تعال الله عشان بنتستقبل منا ريح البسه ده احمد تايسون يعني الرجوله تسامي الله عمال اجزاء واضرب في اللي خاف ومين خاف حتى يهرب لما نقول حماد عبد الحي رباك يلو اسألني تجرب اسحب يا ابو مخ تخين لو عاوز تبقى فاهم عتروح عالزاوية الملتوية وتتعلم من جد جليم هنقول محمود عبد الحي هنا الرجول على شط جليم هنا الرجول على شط جليم عربي ومش هندي وقرب عندي هتستفيد لو كنت جديد وده لما نقول هادي الصادي في النزاهة يبقى العميد طب كله على الله هنسمع يلا عشان هم احلى كلام يتقبل الفارس محمود عبد الله والبشر ده الاسمر ده وخاس اسحى الكلامي ميت الغنمي جنت العبد الغنمي لما نقول متحدبوا الفارس يا دنيا بحالها تسحيلي هنقول ابراهيم السيسي فجأة الدنيا تولع تهيسي مصطفى حمزة القلب الميت منضل حلو تعزم سلام انتبه لو قدامه تقف هتقول على مرسي الصف هيثم زكي محمد اسماعيل بالرجولة عنهم تعرف رحمة خميس المهدي ونوفا لأحمد مرسي وتعالى شوف هنقول مسا جاي للظباط وطلع حي وكلاشينكوف الباشا خالد عبد الوهاب ضل العاصي على ايده تاب هنقول الباشا حاتم العزب وتعزيم سلام من الشباب الباشا احمد ضياء مصر طاير في الفضاء ضياء بسيوني ايهاب سليمان نور الاقوى دام البقاء شفط باللقبط والمساء يروح علينا احنا المحترفين على حمو التركي لالم الساحي وده معشوق الجمال على ميدو مزيكا اللحن العالي متعنا بشغل خطير على ناصر غندي الفني الهادي ومفيش بعده التغيير هنقول استوديو المحترفين وسع من قدامنا وتركي ده لما نقول البص بنتو بعده مفيش في الدنيا خير هنقول عالبور كان بيصوت تركي كل الشباب منه بتغير لما نقول مروان سبته تهرب من قدامه الدرع هنقول بقى على طريق تركي بالمزيكا عمل تغيير مستر دي جي حماده يحيى وعلى الله تمشي وعكسير الزاويه الملتقى